يا زمان المنى فالعنا عنا لقد رحل لم يا زمان المنى فالعنا عنا لقد رحل والسرور قد بدا لنا والهناء حل والسرور قد بدا لنا والهناء حل في ظل باهي السنا رسولنا ذي الكرم في ظل باهي السنا رسولنا ذي الكرم من به اقتدى من العذاب نجا من به اقتدى من العذاب نجا وقد بدا كالشمس للأنام يعلم الناس الحكم وقد بدا كالشمس للأنام يعلم الناس الحكم بالقرآن والسنن للأمم بالقرآن والسنن للأمم وإنه رسولنا معظما ممجدا مدى الزمان في حكم وأمته خير الأمم وللأنبياء قد ختم حياتنا ملاذنا حبيب مولانا ملاذنا حبيب مولانا عز وجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل ذو الثناء والبهاء والكمال طال الأجل يا ربنا ربنا يا ربنا أنعم علينا بالرضا ربنا يا ربنا أنعم علينا بالرضا والفضل نبينا عظيم الشان بالسر والجهر صلي على نور الآيات والخير والفضل نبينا عظيم الشان يا حبيبا إلى الله كن شفيعا عند الله يا حبيبا إلى الله كن شفيعا